ما إليك شيخ، ما إليك شيخ، حديث من أتاني يمشي أتيته هرولة، هل يؤخذ من الحديث إثبات صلة الهرولة لله؟ سئلت هذا مرارا فأجبت بأنه لا يوجد عندي جواب، ونصف العلم لا أدري. هذا الجواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.